بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 74 بعد 300/1. والشاهد استمرت على شرب الماء فقط شفاه الله عنه، هذا مما زاد صاحبنا تحمسا، كل ما جاء مريض يقول له صوم طبي. وفعلا هذا مجرب، يعني وأنا من أشخاص الأفراد الذين قطعوا الشوط بكامله، يعني 40 يوم فرتح به، ما دخل جوفي إلا الماء. بس ما يحصل لك تعب خمول؟ ما أنا يومئذ شاب يا شيخ، ما لي مثل اليوم. وأزيدك علما، نعم، في تلك الأيام كنت أركب الدباب، نعم، بسموه عندنا الدراج الناري، نعم، فما تغير شيء من وضعي. زد على ذلك كان لي عادة أن أخرج من دمشق إلى حمص، إلى حما، إلى حلب في سبيل الدعوة. ما كان عندي يومئذ سيارة، كنت لا زال أقضي حوائجي على الدباب. فركبت الباص للسفر إلى حلب، ومن عادة الباص أنه يركب ركابا إلى حمص، إلى حما، محطات، يعني ينزل ركاب ويأخذ ركاب. فنزل، دخل الكراج إلى حمص أو حما، والله الآن لا أذكر، وقال للركاب معكم نصف ساعة، وبعد النصف بدنا ننزل نتابع الطريق. في الحالة بيجي الركاب كل مين بيقضي حاجته وبيرجعوا في الموعد المضروب. نزلت أنا في جملة ما نزلت، الكراج هذا حوله بياعين المقالي، الفلافل والكبد والطحال ونحو ذلك من المقالي. أول ما دخل رائحة المقالي لأنفي كنت أتفجر. صحيح. وكان هذا اليوم تقريبا 26/27 ماضي عليه، وما شعرت بضيق إلا في تلك الساعة، لكني مصمم على أن لا أفطر، لأنه وصفة الطبيب يلح. فأغررت أو غششت نفسي ومنيت على الأماني، صرت أقدر أمام المقالي أشبعها رائحة ولا أذيقها طعاما. هكذا حتى قضيت نصف ساعة، وجاء وقت انطلاق سيارة فركبتها. شيخ ما قلت اسمع ماي بعديها، ما في رغبة للشرب الماء. والحقيقة، وهذا أظن ملاحظة لدى جميع الناس، والعكس بالعكس، إذا أقللت من الطعام تقلل من الماء، فما بالك وأنا ما دخل جوفي طعام منذ كذا وكذا من الأيام. ولذلك نادر جدا أنه أطلب الماء. تابعت طريقي إلى حلب وقضيت هناك الأيام المقررة، ثم ذهبت إلى إجرم، وهي بلدة ما بين حلب وبين اللاذقية، ونزلنا هناك وانعقد الجمع كالعادة بعد العشاء. فلاحظوا في